عم يسألوني عليك الناس اللي كانوا يشوفونا سوا، شو بقول خبرني لكل الناس طير رماني للهوى. عم يسألوني عليك الناس اللي كانوا يشوفونا سوا، شو بقول خبرني لكل الناس طير رماني. بأمرك ولا بأمري عالحب منا ما حدا قادر، ما حدا قادر، ما حدا قادر. يا حبيبي يا فرح عمري، غلت الماضي وبسمة الحاضر. الحب لا بأمرك ولا بأمري عالحب منا ما حدا قادر، ما حدا قادر، ما حدا قادر. من اللي مرمر عمرك وعمري لا أنا ولا أنت ودي الناس، من اللي مرمر عمرك وعمري لا أنا ولا أنت ودي الناس. وعم يسألوني عليك كل الناس، وينك يا حبيبي، وينك يا حبيبي. صعب علي خبر الأصحاب علي جرى ما بينك وبين، يصعب علي خبر الأصحاب علي جرى ما بينك وبين. نحن اللي كنا فرحة الأحباب، علي خبر الأصحاب علي جرى ما بينك وبين. نحن اللي كنا فرحة الأحباب، وينك اليوم يا فرحتي وويني؟ مش أنا